الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما. فانظر فانظر لنفسك أي الدار تختار، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله من ساعة تسافر بها عن الدنيا، ولا إله إلا الله من ساعة تنزل فيها أول منزل من منازل الآخرة. فيا ليت شعري ما هو حال أهل القبور، فيا ليت شعري ما هو حال أهل القبور. فكم من قبور في أراضي قاحلة، وأودية مظلمة، وجبال موحشة ملئت على أصحابها أنوارا وسرورا، وكم من قبور بارزة بأنوار ظاهرة يصرح حولها الناس، قد ملئت على أصحابها عذابا وجحيما. فلا إله إلا الله من ديار تقارب سكانها وتفاوت عمارها، لا إله إلا الله من ديار تقارب سكانها وتفاوت عمارها. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن القبور عباد الله، إن القبور عباد الله سجون ما مثلهن سجون. كم في القبور ممن مضى قرون وقرون، ما في المقابر وجه عن التراب مصون. يا ابن آدم القبر ظلمة وضيقة، فتذكر حال الميت وقد وسد الثرى، ولا يدري بأي خديه سيبدأ البلاء. ترك الدنيا وزينتها ونبذ ما كان فيها للعراء، يا له من منزل ما أفضعه، ويا له من معاد ما أجره لأهل الحجاء. والله ليوشكن الباقي منا أن يزول، والحي منا أن يموت، ونوضع في بطن الأرض فتأكل الديدان لحومنا، وتشرب دماءنا، وتستقي منا الأرض كما شربنا على ظهورها وأكلنا على ظهرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إي والله إن القبور تذكر الآخرة، تذكر أول منازل الآخرة. قال أبو عبيدة الخواص عند قبر وقف على رأسه وقال: حتى متى تشيع غاديا ورائحا إلى ربه، تجعله في لحد وتحتي عليه التراب؟ أما والله لتكوننه عن قريب، أما والله لتكوننه عن قريب. أيها المسكين، أيها المسكين، ماذا أعددت لبيت الظلمة؟ أيها السادر في غيه وهواه، ماذا أعددت للقبر؟ يا من استأنست بشهوات النفس، يا من أمنت المعاد، يا من شقيت مع الأشقياء، هذا محل الذكرى، هذا محل الذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الساهي عما قريب ستندم، أيها الغافل عما قليل ستهزم. في بيت الوحدة، في بيت الظلمة، أما علمت أن المصير إلى حفرة؟ يا لبؤس ساكنها، ويا لحزن ناسيها، إن لم يمهدها بالصالحات والأعمال الباقيات. مر محمد بن واسع رحمه الله على القبور فنادى: يا فلان، يا فلان. ثم يرجع لنفسه ويقول: ماتوا والله وبادوا، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. نداء لكل ناس للموت، والموت يطلبه. أفق من رقدتك، أفق من غيك وهواك، أفق قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، لو أنني كرة فأكون من المحسنين. أين خوفك يا عبد الله أيها المذنب أيها المتلبس بالمعاصي؟ أما رأيت ظلمة القبور؟ أما عايشت الأحباب؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق اللحود، فهم جمود لا يتكلمون وجيران لحد لا يتزاورون وسكان قبر إلى الحشر يساقون. محت أطباق الثرى محاسن وجوههم، محت أطباق الثرى محاسن وجوههم، وجالت الهوام والديدان في بطونهم، تمزقت أشلاؤهم في مقابرهم، أذهبت الحسن وأبقت القبيح والنتن. سبحان الله، أما كانوا على الأرض يلهون وبالشهوات يتمتعون؟ أما كانوا على المعاصي مقيمون وبالحرام يتلذذون وعلى الفرش يتقلبون ومع الأجساد العارية يتسامرون؟ أين هم وهم أمام الناس في القنوات الفضائحية يتعاشرون ولا يستحون، وللبغايا والعرايا يخرون ويسجدون؟ أين النساء اللواتي بالحياء يتلاعبون وأمام الرجال يتعرون ولا يخافون؟ أين من تحدى الله بالفسق والفجور؟ يا ويلهم من انتقام الجبار، يا ويلهم من انتقام الجبار، يا ويلهم من بطش القهار. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. كلما صبر زدناهم سعيرا. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.